الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الكلام عن الخوارج، وبينا أن الخوارج فصيل ضل الطريق، حيث إنهم كفروا المسلمين بمعاصيهم، وحكموا على من عصى الله تعالى ولو بصغير الذنب، إذا لقي الله تعالى بمعصية حكموا عليه بالخلود في النار. ومن ثم بينا أن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، والاعتقاد الصحيح أن تعتقد في المسلم العاصي بأن الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا تخرجه من دينه بمعصية، ولا تناديه بالكفر ولا بالفسق ولا بالضلال. ثم بين له الصحيح من الخطأ، واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: كل بني آدم خطاء، قال: وخير الخطائين التوابون، وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى له. والاعتقاد الصحيح كذلك في هذا أن تعتقد أن المسلم العاصي حتى وإن أدخله الله النار فمآله إلى الجنة، يورثه الله تبارك وتعالى من منازلها ويسكنه من درجاتها. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجع. قول الناظم ولا تكو، اللام هنا لام النهي، يعني أيها السني اعلم أن من السنة ألا تتبع الخوارج ولا المرجئة. والمرجئة كذلك فصيل ضل الطريق، واعتقادهم عكس معتقد الخوارج. الخوارج يعتبرون العمل من الإيمان لكنهم يكفرون بالمعصية، أما المرجئة سموا مرجئة لإرجائهم العمل، والإرجاء اللي هو التأخير والإقصاء، التأخير والإقصاء يقال له إرجاء. والله تبارك وتعالى بيّن هذا في سورة الأحزاب: تؤوي إليك من تشاء وترجئ إيه؟ من تشاء، يعني في المعاملة مع النساء للنبي عصم كامل الحرية في التعامل مع نساء، يقرب منهن من شاء ويؤخر منهن من شاء. طيب، يبقى هنا كلمة إرجاء، أرجع الشيء إذا أخره وأرجع الشيء إذا أقصاه، يبقى الإرجاء الإقصاء والتأخير، الإقصاء يعني الإبعاد. والمرجئة فريق لا يعتبر العمل من الإيمان، ومن ثم اعتقادهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني يريدون أن يقولوا إن الكافر لو فعل من الطاعات لا فائدة في طاعاته، لماذا؟ لأن الأصل عنده الكفر، كذلك يقولون كذلك من عرف الله تعالى لا يضره إن عصاه أيا كانت المعصية، حتى لو ترك الصلاة والزكاة والحج. وهل هذا دين أم هذا لعب بالدين؟ هذا لعب بالدين، هذا ليس من الدين في شيء. لماذا؟ للآتي. أولا، أبو طالب كان يعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كان يعرفه. قد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذارى صبة لكنت فصحا بذاك مبينا. يعني لولا أنه يخاف الملامة من قومه لأعلن إسلامه. يبقى كان عارف الإسلام ولا لا؟ كان يعرف الإسلام. ومن ثم على اعتقاد المرجئة أبو طالب مسلم، وليس هذا فحسب، بل على اعتقاد المرجئة أبو جهل ناجي. لماذا؟ لأن أبا جهل كفره لم يكن كفر يعني إنكار، إنما كان كفر استكبار. كان يعلم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا سلف أنه سأل الأخنس بن شريق، أو سأله الأخنس بن شريق، وكل منهما كان على الكفر والشرك. قال له يعني يا أبا الحكم، أتعلم أن محمد النبي؟ قال والله إني لأعلم أنه نبي. قال إذن لماذا تكذبه؟ لما أنت عارف أنه نبي بتكذبه ليه؟ فقال إذا كانت السقاية في بني هاشم والحجابة في بني هاشم والسدانة في بني هاشم والنبوة في بني هاشم، فأي شيء تبقى لقريش؟ يعني السقاية سقاية الحجيج، وسقاية الحجيج شرف، وكانت مع العباس بن عبد المطلب، وبعدين السدانة خدمة الكعبة كانت في بني هاشم، أمور الكعبة يبقى ده أمور شرف. القيام على بيت الله الحرام ده مقام كبير لا يصل إليه إيه إلا من اصطفاه الله عز وجل. وإذا كانت النبوة وخدمة الكعبة وسقي الحجيج في بني هاشم، أي شيء يتبقى من الشرف لقريش؟ يبقى أبو جهل كان يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، كان يعلم. ما لماذا لم يؤمن؟ استكبارا يقول لك الله، وحسدا. لما بنو هاشم تحظى بكل شيء من الشرف، باقي قريش أي شيء يأخذون. ومن ثم الله تعالى أنزل في القرآن قال ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد هم يعلمون أنك نبي وهم لا يكذبونك، إنما عندهم استكبار وعناد وصلف. يبقى على مذهب المرجئة أبو جهل ناجي، لا ليس هذا فحسب، بل على مذهب المرجئة إبليس ناجي. إبليس عندهم ناجي. لماذا؟ إبليس أما كان يعرف الله؟ كان يعرف الله أم لا؟ كان يعرف الله، بل وأقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى كان يعظم الله وكان يعرف الله، لكن لما استكبر على أمر الله عندهم يبقى ناشي. ومن ثم اعلم فساد معتقد المرجئة من هذه النقاط التي ذكرناها وهم يقولون كذلك. الإمام يكفي فيه المعرفة، وفريق تاني يقول لك ده يكفي القول فقط، إن يقول أنا مؤمن ومش لازم يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر. وبالترتيب ده حكموا بإسلام عبد الله بن أبي بن سلول، وحكموا بنجاته كمان، مش إسلام بس، ما هو قال يعني عندك في سورة كاملة اسمها المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى الله تعالى شاهد بكفر المنافقين، أما المنافقون عند المرجئة من الناجين. لماذا؟ لأنهم قالوا، هم مش قالوا أسلمنا وقالوا آمنا. ومن ثم يقول الناظم رحمه الله ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه. من اللي يفرح باعتقاد المرجئة؟ أهل الضلال والزيغ. ومن ثم هم يتمنوا ان هم اللي يبقوا على رأس المسلمين. يقول لك يا عم ليس عندهم هالك، اذا كان ابليس وابو جهل واتباعه والمنافقون وحاشيتهم كلهم عندهم من الناجين، يبقى خلاص دول مريحين. ولا مريحين، مع ان الله تبارك وتعالى لم يذكر الايمان الا قرين العمل، او العمل قرين الايمان. قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، هكذا تقرأ في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لما يبين المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تاني الآيات دي في سورة الأنفال فيها إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وبعدين وعلى ربهم يتوكلون، ثم ذكر الأعمال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده المؤمن الحقيقي. أما هذه الآية تبطل ما ادعته المرجئة من أن القول يكفي في الإيمان أو أن المعرفة تكفي في الإيمان والنجاة. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. المرح اللي هو إيه؟ ايه هو المرح؟ الله الله بيمرح يعني بيلعب بالدين. ايوه، ما هو كده يدخل تحت عباءته او يدخل في عباءته الضلال والفساق والمنافقون حتى والكفار الذين يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ينكرون النبوة حسن واستكبار، وهكذا ده كله يدخل في الجعبة. يبقى هم بيمرحوا بالدين ولا بيمرحوا بالدين؟ فما الاعتقاد الصحيح؟ وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، وفعل على قول النبي مصرح. يعني بيقول لك الناس هو اللي قال كده، هو اللي قال الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طيب عايزين نريد حديثا فيه هذه ثلاثة. أيوة الحديث اللي الكل حافظه. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري في صحيحه إنما الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تعال نمسك في الثلاثة دول. ذكر الثلاثة الأعلى والأدنى والإيه والوسط. الأعلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيه؟ قول باللسان. طيب والحياء؟ عمل اللسان والعمل القلب. الحياء عمل إيه؟ القلب. ما الحياء استشعار أن الله يراك، استشعار أن الله يراك، ده الحياء. ومن ثم تدفع من خلال هذا الدافع إلى التحلي بكل فاضل وإلى التخلي عن كل رذيء. يبقى قول لا إله إلا الله ده قول، والحياء اعتقاد شؤم القلب، وإماطة الأذى شؤم الايه؟ عمل الجوارح. يبقى في الحديث الثلاثة القول والاعتقاد والعمل. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. حديث صريح واضح، إنما الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وهي قول، وأدناها إماطة الأذى وهو فعل، والحياء شعبة وهو عمل القلب. يبقى إذن من يزعم أن الإيمان قول فقط هالك ضل الطريق، ومن يزعم أن الإيمان معرفة فقط ضل الطريق، ومن يعتقد أن الإيمان لا يلزم العمل ضل الطريق. إنما طريق النجاة أن تعتقد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، ثم اعتقد كذلك أن الإيمان يزيد وينقص. الزيادة والنقصان واضحة في القرآن، ذكرنا في سورة الأنفال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يبقى الإيمان بزيد بنص القرآن، بنص القرآن. طيب ويقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون. وفي الحديث النبوي قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهله، أو أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وبعدين يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى أنا عندي أكمل وأضعف، ما دام فيه أكمل وأضعف يبقى الإيمان بإيه؟ يزيد وينقص. يعني بداهة ما دام ذكر لي الأكمل والأضعف دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، ما في خلاف مطلقا. يبقى دل القرآن بصراحته على زيادة الإيمان، ودلت السنة كذلك على الزيادة، وما يزيد ينقص أو لا ينقص؟ ينقص. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته، ينمى وفي الوزن يرجع. إذن الوزن معناها أن الأعمال، أن الأعمال توزن يوم القيامة كما ذكرنا قبل ذلك. إذن إخوتي الكرام، الطرف الثاني المقابل للخوارج هم أهل الإرجاء، يعني المرجئة. والمرجئة كفرقة لم تكن في عهد الصحابة الكرام، إنما كانت في عصر التابعين كذلك. يبقى الخوارج ظهرت في عصر الصحابة، ظهرت في عصر الصحابة، لكن لم يكن بينهم صحابي، لم يكن بينهم صحابي. أما المرجئة ظهرت بعد عصر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى على الجميع. إن شاء الله في اللقاء القادم نبين ما تبقى من منظومة ابن أبي داود الحائية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته.